نعم بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. إذا بلق البصر فخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. للإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. إذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. ألا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا إلهي. هذه سورة القيامة وهي مكية. افتتحت بالقسم. لا أقسم ولا لها نظائر القرآن تقدم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ولا أقسم بمواضع النجوم. يقول المفسرون لله هذه بعضهم يقول زائدة لتأكيد الكلام وبعضهم يقول إنها لا رد لما يقول الكفار. لا أي ليس الأمر كما تقولون أو تظنون. أقسم بيوم القيامة ليست نفيا للقسم. ليست نفيا للقسم. لا لا أقسم بيوم القيامة. ولهذا نقول إن الله أقسم بيوم القيامة. والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه. وإذا أقسم بشيء فللدلالة على عظم شأنه وما فيه من المعاني العظيمة والدلالات. ويوم القيامة هو يوم عظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحشرهم ويجمعهم ويحاسبهم ويجزيهم. لا أقسم بيوم القيامة. سمي ذلك اليوم بالقيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين. يقومون فيه من قبورهم ويقومون فيه لرب العالمين. ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا قسم ثان. يقسم الله بالنفس اللوامة. والنفس النفوس ثلاث. النفس الأمارة بالسوء. الأمارة بالسوء. والنفس المطمئنة. والنفس اللوامة. النفس اللوامة قال المفسرون إن التي لا تستتر على شيء ويلوم الإنسان أو تلوم صاحبها على ما فعل من خير أو شر. وفي يوم القيامة يلوم المسيء نفسه على ما أساء ويلوم المحسن نفس المحسن يلوم نفسه على التقصير أنه لم يزدد إحسانه. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هذا استفهام إنكار.